الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب الترغيب في مكارم الأخلاق، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدم الكلام عن حسن الخلق، وأن أقرب الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم حسنهم أخلاقا يوم القيامة، وأعلى الناس خلقا النبي صلى الله عليه وسلم، تدحه الله عز وجل فقال له: إنك لعلى خلق عظيم. تقدم الحديث أن المؤمن يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم والقائم، فإذا اجتمع مع حسن الخلق تقوى الله، وتقوى الله وتوحيده، إخلاص العمل له، إفراده بالعبودية، القيام بأمره، الانتهاء عما نهى عنه، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، اتق الله عز وجل في السراء والضراء، الغيب والشهادة، فإنه بذلك يدخل الجنة، لأن هذين الأمرين من موجبات دخول الجنة. وجاء في الحديث: وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وتقدم أن حسن الخلق يكتسب، حسن الخلق يكتسب، يستطيع المؤمن أن يحسن خلقه، لكن قد يجبنه الله عز وجل عليه، لكنه أمر يكتسب، وهو كالعلم، كما أن العلم يكتسب فحسن الخلق يكتسب، وكذلك الحلم وهو الصفح والعفو يكتسب. ولا يقول الإنسان: أنا جبلت على سوء الخلق فأبقى على هذا، بل يعود نفسه على أن يكون حسن الأخلاق. ولا شك أن تقوى الله عز وجل من موجبات حسن الخلق، لأن المؤمن إذا تواضع لله وسجد لله وقام بحقوق الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن خلقه وتتهذب سلوكه. وكما قيل: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهب. كما يقول الآخر: أرى حللا تصان ولا تعاب، وأخلاقا تعاب ولا تصان. وكما قال: لأن بعض الناس يحسن مظهره وهيئته وهندامه ولباسه ويظهر بالمظهر الجميل، ولكنه لا يحسن أخلاقه. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. كما قال عليه الصلاة والسلام: لن نسع الناس بأموالنا، أي أن أموالنا لا تتسع لعموم الناس، أموالك لا تتسع للناس ولا تستطيع أن ترضي الناس بمالك، مهما فعلت فإنك لن تسع الناس بمالك، ولكن ليسعهم منك بسط الوجه وحسن الخلق. هذا تستطيعه، كلما لقيت مؤمنا بسطت وجهه، بسطت وجهك له وحسنت أخلاقك له، سلمت عليه أو رددت عليه السلام أو ابتسمت في وجهه أو أديت حقا لله عز وجل له عليك، هذا تستطيع لأنه هين ولا يتطلب منك كلفة. وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام لنا بأن نبسط وجوهنا لإخواننا وأن نحسن أخلاقنا معهم. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. معنى الحديث أنك تكون لأخيك المؤمن كالمرآة، فإن رأيت عيبا في دينه نبهته عليه، وإن رأيت عيبا في أخلاقه وسلوكه نبهته، وإن رأيت نقصا في دنياه وعيبا خله سددتها، وإن رأيت عيبا على مظهره أو على لباسه أو نجاسة ورأيت شيئا يكرهه فإنك لأخيك بمثابة المرآة، أو رأيته لبس إزارا طويلا، أو رأيته مثلا حلق لحيته أو شرب محرما أو اغتاب أحدا أو ارتكب شيئا، فأنت لأخيك كالمرآة. ولو أن الناس عملوا بمقتضى هذا الحديث لحصل لهم خير عظيم، هذا ينصح هذا وهذا يبين لأخيه عيوبه. وكان عمر رضي الله عنه يقول: رحم الله امرؤا أهدى إلي عيوبي. كان الصحابة يتناصحون فيما بينهم. وتقدم معنا قضية سلمان الفارسي مع أبي الدرداء، فكن عونا لأخيك على الخير، ناصحا له السر والعلن، مبينا له ما يقع فيه من خطأ. وبعض الناس يقع في الخطأ جهلا، وبعضهم يقع في الخطأ نسيانا، وبعضهم يقع في الخطأ تأويلا، لكن إذا حصل النصح حصل العذر. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فقال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ثوبا على عبد الله بن عمرو بن العاص معصفرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك أمرتك بهذا؟ لأنه من لباس النساء، ازجره في التنور. فلما هم بأن يضعه في التنور ليحرقه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل اغسله اغسله. فرعى النبي صلى الله عليه وسلم ورقة من التوراة مع عمر فغضب. وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه لما طعن وجاء الناس يشيعونه ويعزونه دخل عليه شاب قد أطال ثيابه فعزاه وشيعه دعا له، فلما ولى الغلام قال: رد علي الغلام، لأنه رعى ثوبه طويلا. فقال عمر رضي الله عنه: يا غلام ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فانظروا كيف أبصر عمر رضي الله عنه هذا العيب في هذا الغلام من غلمان المسلمين، ومع ذلك وهو على فراش الموت وأمعاؤه بين يديه، لأن الذي طعنه أعظم مصابه لعنه الله. ولكنه مع هذا أعانى هذا الغلام، كان مرآة له فيما وقع فيه من خطأ. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أخرجه ابن ماجة بإسناد حسن إلا أنه لم يسم الصحابي. قال المحقق الترمذي صح. أخرج ابن ماجة صحيح الألباني. صححه الألباني. فقال الترمذي مرة. شوف العجب. هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ويصبر على أذاهم. يخالطهم في صلواتهم، في أسواقهم، في مجالسهم، يخالطهم في دعواتهم إذا دعوه، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويبين لهم الخير ويحذرهم من الشر. لا شك أن هذا خير من الذي لا يخالط الناس واعتزلهم وتركهم على ما هم به، لأن الأنبياء كانوا يخالطون الناس، ولذلك لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في الأسواق ويخالط الناس عابوه، كما في قول الله عز وجل: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وأنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ولذلك من حكمة الله أن أرسل للناس بشرا وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يرسل ملائكة دون الناس، ولكن لا يصلح الناس إلا ما كان من جنسهم من البشر. قالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبس. يقول الله عز وجل لو أرسلنا ملكا إليهم لجعلناه على هيئة رجل حتى يكون أقوى وأقبل لدعوته. شاهد أن الأنبياء كانوا يخالطون الناس ويدعونهم، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق يوما وجد رجلا يبيع طعاما، فأدخل يده في الطعام فوجد بللا في أسفل الطعام، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، فيصابه المطر. فقال هل جعلته عاليا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس لنا. فانظروا كيف عليه الصلاة والسلام كان يدخل السوق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينكر على المخطئ، لأن الذي يخالط الناس ينال أجورا عظيمة. وفي الصحيحين من طريق إسحاق بن أبي طلحة قال كنت أخرج مع ابن عمر إلى السوق ثم يرجع ولم يشتري شيئا، فقلت له، فقال يا أبا بطن إنما كنا نخرج من أجل السلام. فكان ابن عمر رضي الله عنه يخرج لأجل السلام على أهل السوق ولأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمخالط للناس بنية صالحة ينال أجرا عظيما. ولذلك أصبحت منزلته أعلى من الذي لا يخالط الناس، وأصبح خيرا منه. نعم. الله الترمذي عدل شو كان النسخ اللي عندنا؟ عدل الأخ يقول هو بلاقي نقص في نقص الطباعة. أي بارك استغربت. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. رواه أحمد وصححه ابن حبان. قال عليه كما حسنت خلقي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس خلقا، كان ربعة عليه الصلاة والسلام، كان وجهه كفلقة القمر بعيد ما بين المنكبين، تشوبه حمرة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالسبط ولا بالجعد القطط شعره، كان ضليع الفم عليه الصلاة والسلام، أقنى الأنف، كان يتبسم تبسما، كان بعيد ما بين المنكبين، كان أشثا قدمين، أو شثن الأصابع، منهوس العقبين، شثن الأصابع منهوس العقبين، إذا مشى تكفأ كما تتكفأ السفينة، ولو عد العاد حديثه لا أحصاه، أعطي جوامع الكلم. كان يتجمل عليه الصلاة والسلام يشم منه رائحة أعظم من رائحة المسك. كان إذا خطب الجمعة على صوته احمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. كان لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام. وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. وكان إذا استنكر شيئا رؤيا في ذلك في وجهه. كان يسلم على النساء والصبيان إذا مر. كان يحب الصبيان ويلاطفهم. كان يقضي حوائج من يأتيه، لو جاءته جارية وطلبته حاجة قضاها. وكان يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. وكان أقوى الناس في البأس عند القتال، حتى أنهم إذا اشتد وحمي الوطيس لاذوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول للنبي لا كذب على ابن عبد المطلب إذا ارتجز. كان يركب الخيل يركب الحمار ويمشي. كان لا يطلب مفقودا ولا يرد موجودا. كان لا يعيب طعاما قط، إن اشتهاه أكل وإلا سكت. وكان حليما رفيقا لا متعنتا ولا معنتا. كان معلما ميسرا مبشرا عليه الصلاة والسلام. كان إذا رآه من لا يعرفه علم أن وجهه ليس بوجه كذاب، لما يرى من أثر النور والصدق والصفاء عليه الصلاة والسلام. إن الله عز وجل عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وكان يغلظ عليه القول ولكنه كان يرد بحلم ورفق. جاءه ذو خويصر التميمي فقال أعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال ويحك من لم يعدل، من يعدل إذا لم أعدل. كان يعامل المنافقين معاملة حسنة، بل كان يعامل اليهود والنصارى إذا أتوه بمجلسه ويبتسم في وجوههم ويدعوهم إلى الإسلام. وكان يجيب الدعوة إذا دعي، دعته يهودية فاستجاب لها، دعاه جار له يهودي فاستجاب له. وكان يقول لو دعيت إلى كراع لا أجبت، ولو أهدي إلي لقبلت عليه الصلاة والسلام. وكان يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل هدية اللبن وغيره. ويثيب على الهدية. فله من الصفات أكملها عليه الصلاة والسلام وأجلها وأعلاها أدبه ربه فأحسن تأديبه. وهذا الدعاء ينبغي للمؤمن أن يدعو به: اللهم كما حسنت خلقي، أي جعلتني بشرا سويا لا عاهة بي، فحسن خلقي، لأنه إذا اكتمل لك حسن الخلق وحسن الخلق مع تقوى الله عز وجل فقد كملت. نعم. باب الذكر والدعاء. عن أبي هريرة، إذا كان عندك مسألة نعم، البخيل يستطيع أن يغير هذه الصفة الذميمة ويتحول إلى منفق وإلى كريم، وصاحب الأخلاق السيئة يستطيع أن يجعلها أخلاقا حسنة، والأحمق يستطيع أن يكون حليما، ولكن لابد أن يقوى على نفسه، كما أن العاصي والفاسق يكون مطيعا، كما أن الكافر يكون مسلما مؤمنا، وكما أن الكذاب يكون صادقا، وكما أن الجاهل يكون متعلما. هذه أخلاق مكتسبة بارك الله. لذلك الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس أنهم يظنون أن الأخلاق الحسنة لا تكتسب، لكن قد يعطي الله عز وجل أخلاقا وجبلة. ثبت في الصحيح أن وفد عبد القيس جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا على إبل، فلما اقتربوا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم نزلوا على الإبل وعقلوها وأسرعوا إلى المسجد ليروا النبي عليه الصلاة والسلام ويسلموا عليه، ما رأوه قبل ذلك، ويتشرفوا بصحبته وبالدخول في الإسلام من لم يكن كذلك. وفيهم رجل يقال هو أشج عبد القيس، هذا الرجل لما أناخ بعيره عقله وأخذ مزادته والقربة فاغتسل ولبس ثيابه تطيب ثم جاء وهو آخر فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جلس قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهم الله عز وجل، الحلم والأناه، الحلم والأناه. الحلم يعني وعدم العجلة، الأناه عدم العجلة. فقال: يا رسول الله، هل تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليه. هذا خير، لأن بعض الناس يهبه الله عز وجل حسن الأخلاق، هكذا سجيته حسن الخلق، لا يقابل الناس إلا بوجه طليق، ولا يبدي للناس شيئا يكرهونه، ولا يتكلم إلا بأحسن الكلام، كما قال أحد السلف: أجالس قوما ينتقون أطايب الكلام كما ينتقون أطايب التمر. لكن من سأل الله من فضله أعطاه، واسأل الله من فضله، كما أنك تسأل الله العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين وتسأله خيري الدنيا والآخرة، اسأله أن يهبك شيئا ليس عندك. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر.